ورد من النصوص ما يبين أن الوجوب غير مقصود. في الحديث الأول عن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى، هذا الحديث الأول. وعن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى، رواه البخاري. يعني هذا كان أثناء الأكل يحتز من كتف شاة فنودي فتقدم إلى الصلاة وترك الأكل، فهذا فيه دلالة على عدم حمل هذا النص على الوجوب. النص الثاني وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس الماء. هذا كذلك فيه دليل على أن هذا ليس مال، الأمر بتقديم الطعام عليه ليس للوجوب وإنما ذلك استحبابا. لهذا قال البغوي قلت هذا إذا كانت نفسه شديدة التطوق إلى التطوقان إلى الطعام وكان في الوقت سعة، فأما إن كان متماسكا في نفسه لا يزعجه الجوع ولا تنازعه شهوة الطعام فلا يعجله عن إيفاء حق الصلاة فيبدأ بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة فنودي، يعني هذا الدليل مال إليه البغوي في هذا ما قلناه. إذن النهي في هذا محمول على ما؟ على الندب والهدي، على الندب والهدي النبوي في الطعام. ولهذا بل يجب تقديم أكل العشاء فلو قدم الصلاة، هذا فلو قالت الظاهرية بل يجب تقديم أكل العشاء فلو قدم الصلاة بطلت عملا بظاهر الأمر. ثم الحديث ظاهر في أنه يقدم العشاء مطلقا سواء كان معتادا إليه أو لا، يعني في قصة كذلك وقعت لعائشة واستدلت بوجوب لأنها في الحديث والقضية اللي كان فيها ما بينت متى كان العشاء أو غيره، وإنما استدلت بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حضرة الطعام. قالت في حديث طويل وكان القاسم رجلا لحانا وكان لأم ولد، هذا أخوها، فقالت له عائشة ما لك لا تحدث وما يتحدث ابن أختي هذا، أما إني قد علمت من أين أتيت. هذا أدبته أمه وهي عربية، وأنت من عندي، وأنت أدبتك أمك وهي أما، يعني جاي بيها من الخارج. قال فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدتها قد أوتي بها قام، يعني غضب غضب شديد وضب عليها، لأنه يعني كان يلحن في اللغة العربية ولأن أم ولد يعني والأم ليست عربية بحد ذاته. فلما جاء في مدينة عائشة قام، قالت أين؟ قال أصلي. قالت اجلس غضب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثلاثة بحضرة طعام ولم تعين العشاء أو غير ذلك وإنما أطلق ذلك، فيدل على أن ذاك هو الهدي. وهنا قام ليصلي ماذا؟ ليست الفريضة وإنما صلاة، أراد أن يصلي نقاش نودي بالصلاة أو غير ذلك، وهو محمول على الإطلاق سواء كانت نافلة أو سواء كانت ماذا فريضة في حد ذاتها. إذن قال بل يجب تقديم العشاء الظاهرية ظاهر، ثم الحديث ظاهر في أن أنه يقدم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا إلى الطعام أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى ماذا ببيان ذلك. وهنا عائشة كذلك هي أولى ببيان لو كانت النبي علل بالحاجة وغير الحاجة، وإن مطلقا سواء كانت لك حاجة أو لم تكن لك حاجة، هذه كما نقول هي داخل العموم، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فاقبلوا روحته، إن الله يحب أن تؤتى روحه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو لا، وسواء خشي فساد الطعام أو لا، وسواء كان خفيفا أو لا. وفي تأويل الحديث تفاصيل أخر بغير دليل، بل تتبعوا علة الأمر بتقديم الطعام فقالوا هو تشويش الخاطر بحضور الطعام وهو يفضي إلى ترك الخشوع في الصلاة، وهي علة ليس عليها دليل. وإحنا الآن لما ننظر إلى هذا النصوص التي بين أيدينا وننظر إلى حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إيش يتبادر لكم في هذه العلة؟ يلا بالنسبة للصحابة وذكر ما ذكره ابن أبي شيبة. لكن ندركك معناتها راح يبدك شيء جديد انت راح تقول ما ذكره ابن أبي شيبة. ذكره ابن أبي شيبة ما روحش أنا نقلد أنا لازم جالسي في شيء جديد هون. الحياة اللي كانوا يعيشونها حياة فقر، فماذا يشوش إلى حضر الطعام ولم يحضر الطعام؟ فهمت مني ولا لا؟ حياتهم التي كانوا يعيشون عليها في زمن النبي كان ماذا؟ الجوع وربط الحجارة. فإذا وجد الطعام وذهبوا يصلون فهم على الأصل، فلا يشوش ذلك عليهم. يعني ممكن واحد معتاد يأكل وتفرغ المعدن تاعه وتعود يعيش على هذه الكفر. إذن فالصحابة عاشوا على ماذا؟ على القلة دي. إذن وجود الطعام وعدم وجود الطعام لا يمثل في حياتهم وخشوعهم في حقيقتها. الأصل فيهم الجوع. فإذا وجد الطعام هم بذلك الصورة اللي يتلهفوا عليها كما يتلهف عليها أكل مع أصحاب البطون الآن اللي هي مملوءة يوميا. فأقل نقص في الطعام ماذا يحصل؟ يحصل تشوق والتفات وغير ذلك. أما هم فهم مع الأصل. يا أبا هريرة الذي بك ومالا هو بي الجوع. إذن فلا فائدة في أي تعليل من حال السؤالي. لما ننظر إلى حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو تشويش الخاطر بحضور الطعام، وهو يفضي إلى ترك الخشوع في الصلاة، وهو علة ليس عليها دليل إلا ما يفهم من كلام بعض الصحابة. ليس عليها دليل، والنبي قد حز من كتب شات وذهب. إذن هذا كله ما هي إلا تعليلات بدون مسوغ يعني من النصوص النبوية. فإنه أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة عن وعي بن عباس أنهما كان يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقوم الصلاة فقال له ابن عباس: لا تعجل، لا نقوم في أنفسنا منه شيء. وفي رواية: لئلا يعرض لنا في صلاتنا. لم يصل الصحابة إلى هذه الدرجة مش أقول حتى جاد، لكن لما كانوا في الأكل يأكلون وهذا. وله عن الحسن بن علي أنه قال: العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. ففي هذه الآثار إشارة إلى التعليل بما ذكر. إذا لا استفاعة سواء كان شبعان أو عنده كذا له الخيار، إن شاء صلى وإن شاء مات هكذا. والهدي الأكل كما هو واقع من عائشة رضي الله تعالى عنها وفهمها وفهم عبد الله بن عمر كما سيأتي كذلك. ثم هذا إذا كان الوقت موسعا. واختلف إذا تضيق، بحيث لو قدم الأكل العشاء خرج الوقت فقيل يقدم الأكل وإن خرج الوقت. لما ننظر إلى حديث أنها للاستحباب فقط والأولى الصلاة، نقول يصلي قبل الطعام لأن النبي حج ثم ذهب وترك. قيل وهذا على قول من يقول بوجوب الخشوع في الصلاة، وقيل بل يبدأ بالصلاة محافظة على حرمة الوقت وهو الصواب، وهو قول الجمهور من العلماء في أن حضور الطعام عذر في ترك الجماعة عند من أوجبها. نعم هي عذر، لا صلاة بحضر الطعام مطلقا، وهو نعم وهو يأكل فيتمادى فيه. وقد ثبت هنا: فلا يتمادى فيه ما جلس كان، فلا يتمادى فيه ما أدري معنى هذا يعني كان فيها غير تريم عندك أنت نصف ألف سنة. فلا يتمادى فيه العجيب، فلا يتمادى فيه أصل فيه يتمادى في الأكل. نعم نعم يتمادى. وهنا هذه زيادة عبارة فلا يتمادى دليل أصل الذي ذكره بعد ذلك أثر يدل على أن هذه زيادة. فلا يتمادى فيه زيادة بل فيه فيتمادى فيه. ولكن أثر قبله. وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا حضر عشاءه وسمع قراءة الإمام في الصلاة لم يقم حتى يفرغ من طعامه وقد قيس. ونقول الأقيس هنا لا يلتفت إليها، خص النبي بذلك الطعام، ولو كان أراد العموم لكان العموم مقصود، لا أتى بلفظة تعم كل هذه الأوجه. لا يصلين أحدكم ولو وحاجة تشغله أو غير ذلك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك بالطعام، فهي رخصة في الطعام فقط ولا يقاس عليها الغير. وقد قيس على الطعام غيره مما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر، فالأولى البداءة به، وهذا غير سليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد: واحدة أو دع. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم في صلاته أي دخل فيها فلا يمسح الحصى أي من جبهته أو من محل سجوده فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد في روايته: واحدة أو دع. في هذا النقل قلق، لأنه يفهم أنه زاد أحمد على هذا اللفظ الذي ساقه المصنف ومعناه على هذا فلا يمسح واحدة أو دع، وهو غير مراد. ولفظه عند أحمد عن أبي ذر: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصاة فقال واحدة أو داع أي امسح واحدة أو اترك المسح. فاختصار المصنف أخل بالمعنى وكأنه اتكل في بيان معناه على لفظه لمن عرفه. ولو قال وفي رواية لأحمد الإذن بمسحة واحدة لكان واضحا. والحديث دليل على النهي عن مسح الحصى بعد الدخول في الصلاة لا قبله، فالأولى له أن يفعل ذلك لئلا يشغل باله وهو في الصلاة، والتقييد بالحصى أو التراب كما في رواية للغالب ولا يدل على نفيه عما عداه. قيل والعلة في النهي المحافظة على الخشوع كما يفيده سياق المصنف للحديث في هذا الباب، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة. وقد نص الشارع على العلة بقوله فإن الرحمة تواجهه، أي تكون تلقاء وجهه، فلا يغير ما تعلق بوجهه من التراب والحصى ولا ما سجد عليه إلا أن يؤلمه فله ذلك. ثم النهي ظاهر في التحريم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في صلاة فليمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. صحيح بإسناد نعم قال رواه خمسة بإسناد وزاد أحمد واحدة أو دع، يعني حتى السياق ما ضر لأنه أراد أن يجعل من هذا السوق للإمام أحمد قليل، والإمام أحمد فيه كأنه يفيد أن هذا اللفظ الذي ذكر لا يمسح من الرحمة فله أن يمسح واحدة أو يترك المسح ولو واحدة مطلقا، فكأن الإذن بالمسح مرة واحدة يفهم من هذا من خلال السياق واحدة أو دع ما هو بالكثير. هذا الشارع أحمد. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة أي دخل فيها فلا يمسح الحصى أي من جبهته أو من محل سجوده فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد وفي روايته واحدة أو دع فيما نعم في هذا النقل قلق، لأنه يفهم أنه زاد أحمد على هذا اللفظ الذي ساقه المصنف ومعناه على هذا فلا يمسح واحدة أو دع، لا فليمسح واحدة أو ليدع يعود إلى ماذا؟ إلى الأصل، يعني فليمسح واحدة كان إذن بواحدة أو ليطرق على الأصل أنه يمسح كلية. هذا يعني ما يفهم من السياق والله أعلم، لهذا الحجر ساقه على تلك الهيئة وأوزع وهو غير مراد. ولفظ عند أحمد عن أبي ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع أي يمسح واحدة أو يطرق المسح. فاختصار المصنف أخل بالمعنى فإنه اتكل على بيان معنى على لفظه لمن عرفه. ولو قال في رواية لأحمد الإذن بمسحة واحدة كان واضحا، لكن السياق كان يوفي بأن واحدة جائزة المسح أو يترك كلية على أصل النهي لا غير ذلك. قال رحمه الله والحديث دليل على النهي عن مسح الحصى بعد الدخول في الصلاة لا قبله، فالأولى له أن يفعل ذلك لأن لا يشغل باله وهو في الصلاة، والتقييد بالحصى أو التراب كما في رواية للغالب. وهذا من نقول أحيانا الشعر ميت وهذا أمر يجب اعتباره هذا في التعامل مع نصوص شرعية في كثير من الأحيان، وهذه مشكلة كبيرة في التعامل مع يطلق يقول الشاعر ويبين أن الأمر على الغالب وليس المقصود به قيل واضح، وهذا تجد من لم يلتفت إلى هذه الجزئية يقع دائما وأبدا في إشكال مع التعامل مع النصوص الشرعية. مثال ذلك ماذا عندك؟ الذي من لم يعبأوا بالغالب وجعلوا هذا الكلام من النبي قيد من صام رمضان وما أتبعه ماذا شد من شوال وكأنما صام الدهر، فهذا النبي ذكر هذا معنى على الغالب لا على أنه يجب أن يصوم رمضان ليصوم شوال، وإنما الغالب أن الناس يصوموا رمضان ثم يصومون ماذا شوال، هذا الغالب. فالنص جرى مجرى الغالب لا على أنه يقيد ولا بد من صيام، فلم يجوز بعد ذلك تقديم ست صيام قبل من شوال للمرأة التي حالت وتوقفت وللمسافر الذي سافر. هذا تجدوه سبحان الله بكثرة، وانتبهوا إلى هذه الجزئية. يعني من أحسن التعامل مع هذه النصوص خرج من إشكاليات عدة في التعامل مع النصوص. لا يبع حاضر لباء، هذا النص خرج ماذا؟ مخرج الغالب. معناتها الآن لو نجعله قيد ذلك حضر لحضر ايش معنى هذا؟ يجوز. لما قال لا يبع حاضر لباء، كيجي واحد من حضر من وهران يجيب سلعة في العاصمة هنا يجوز أن يشتري يبيع حاضر الحضري الحضري يجوز، لأن النبي قال لا يبيع حاضر لباء، نهى النبي عن تلقي الركبان. لو البدوي يجوا في السيارات ويجيبوا السلع نتلقاهم ولا نتلقاهم؟ قالت الركبان نتلقاهم إذن ويجوز. إذن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا في هذه النصوص لبيان الغالب، وليس ذاك الوصف ذكر للقيد والاحتراز، فشتان ما بين أن يذكر الاحتراز فيمنع دخول الوجوه الأخرى وبين أن يذكر للغائب فيبيح دخول الوجوه الأخرى في حد ذاتها في المنع، نظرا لأنها من باب المعاملات والتعليم بها ممكن بعد يظهر في حد ذاتها. واضح الحين؟ لهذا قال عندما أن لا يكون له سمسارا حضر لباد، أن لا يكون سمسارا نهى عن تلقي الركبان أو لا يبيع حاضر لباد، قال ابن عباس أن لا يكون له سمسارا، يعني شد السلعة كما ديبوزيتر الآن رب في الحراس والأسواق، هذا كلهم جاهزة للجواب، لأن صاحب السلعة يجي يحطها عنده ويبيعها على قصه كما يريد. الأصل فيه ينزل بها للسوق يبيع، والبدوي يريد ماله يسلك ويروح. ولهذا أحيانا في تنزل للسوق واحد عنده سيسلك صيب لأخر 8-10 لأخر يقول لك الراعي 6 بس هز بس أنا مروح أخو تشتري أنت، لا الله يرزق الناس بعضهم من بعض. إذا هذه كلها داخلة في هذا الاضمار، هذا في هذه النصوص، انتبهوا جيدا، هذا فت إشكالية كثيرة في هذا. من يتصدق على هذا؟ هذا بيان واقع وليس للقيد والاحتراز، هذا الوقت بيان واقع. إذن هذا الأمر انتبهوا له جيدا، يعني سبحان الله هذه الإشارة منه. وأنا كنت أشرت مع كثير من الإخوة في مواطن عدة، قلت لهم انتبهوا في هذه القضايا في باب الفقه، في كثير من الأحيان يذكر النص لبيان غالب لا للقيد والاحتراز، فيبقى الآن النص له شيعة في التعامل، أما لما نذكره ونذكر به الاحتراز سيغير بعد ذلك الأحكام تغييرا جذريا، يعني تصبح إشكالية بعد ذلك في التعامل. إذن هذا أمر لابد من أن تنتبهوا إليه. ولهذا قلت لكم الآن عندما تشوف الآن الشيخ ابن عثيمين الشيخ ناصر كثير من أهل العلم عندما قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، قالوا المقصود به من صام رمضان 14 يوم لا بد حتى لا يتم الأجر حتى يكمل يصوم ماله في سم رمضان يستطيع بعدها أن يصوم 6 من شوال. احنا رايحين قلت لها منسلم أنا تسليم جدلي، صام 6 أيام من شوال حسنا بعشر مثلها، تكتب ولا ما تكتب؟ تكتب ولا ما تكتب؟ تكتب، وهاي معلم 60 يوم هاي معلم، وكان مسافرا أو كانت حائضا وتركت صيام ثم صامت رمضان الحق أنت العاشر بعشر ولا 10 أشهر وستة يسين يوم سادة ما فيش كريم أنتم تولع حدث. لكن إحنا نقول هذا النص ذكر للغالب، وهكذا قلت لكم نصوص عديدة تذكر للغالب لو نقيدها وتصبح الاحتراز رايح تخرج وجوه أخرى، كما قلنا لا يبيع حاضر لباس، إذا يجوز يبيع بدأ حضر لحضرين وبدوي لبدوي، عندما نجعل أن هذاك القيد للاحتراز ذا لبيان الغالب. نهى عن تلقي الركبان، لو يجوا أهل البادية راكبين على أرجلهم تلقي الركبان، لو يجوا جايبين سلع على أرجلهم معناته يجوزوا ماله تلقيهم، وهذا كيف يجوز. وإنما كان الغالب باش البحث أحد بادي يجي ذاته الغالب، لكن ممكن أن يجي وهو غير راكب. إذا هذا أمر لابد أن ينتبه إليه طالب العلم ويفت ويخطر طالب العلم من مشاكل عديدة في التعامل مع النصوص النبوية. واضح الحين؟ والحديث على أن النهي مسح الحصاد بعد الدخول مرة هذا أي نعم قال والتقييد بالحفا أو التراب كما في رواية الغالب في رواية للغالب، يعني ذكر ما هو غالب عند ثم حصى أو تراب واللي كان في الصحن يجوز المسح لأنه ماذا؟ أرابيس شفاء المسح من الرأس ولا كيف يسوي ولا النفس كلاهما سواء كان على الرأس أو قبل وضع الرأس ولهذا قال فليفعل ذلك قبل الصلاة في الأرض وهم له الرأس حياة ماذا إذا؟ طيب علم حالنا خشونا عن هذا وقيل ورانا للغالب ولا يدل على نفسه عما عداه، يعني على التراب والحصى. قيل والعلة في النهي المحافظة على الخشوع كما يفيده سياق المصنف في الحديث، والعلة هي عدم ضياع الرحمة كما جاء في النص صريحا لا الخشوع ولا غير ذلك. وإلا تسوية الثياب في الصلاة تجدنا في الخشوع من حين يكون بالبوس يتقوى فلا يسقط منه غير هذا أتلو الحياة معلك ما تضرورها من منطقة الله لا تتفلس. قال النهي المفضل عن الخشوع كما يفيد السياق المصنف الحديث بهذا الباب ولئلا يكثر العمل في الصلاة. وقد نص الشارع على العلة بقوله فإن الرحمة واجهه أي تكون تلقاء وجهه فلا يغير ما تعلق بوجهه من التراب والحصى ولا ما يشهد عليه إلا أن يؤلمه فله ذلك. ثم النهي ظاهر في التحريم والحديث ضعيف في حد ذاته ولا يفيد التحريم. فضل أخير. قال المصنف رحمه الله تعالى في أبو الأحمق في جهال أصنع قال النووي والزيادة التي عند أحمد صارت من طالب من أفار فيها محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى هو سيء الحال لكن من حديثه خير من ذلك هذا جاي بالله انت تسرعت انا اقول هذا الحديث ضعيف ولا لا منتهين لان فيه قدامه الرحمه من الرحمه صح ولا لا؟ اذا احنا قلنا هذه ناحيه الحديث هذا لان فيه تعلقات برحمه وغير ذلك فاذا فهو ضعيف. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. قال الشارح رحمه الله وفي الصحيح اي المتفق عليه عن معيقيب بضم الميم وفتح العين المهمله والمثنات التحتيه وكسر القاف بعدها تحتيه ساكنه بعدها موحده ومعيقيب بن ابي فاطمه الدوسي شهد بدرا وكان اسلم قديما بمكه وهاجر الى الحبشه الهجره الثانيه واقام بها حتى قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينه وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال مات سنة 40 وقيل في آخر خلافة عثمان. نحوه أي نحو حديث أبي ذر ولفظه لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى بغير تعليل انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بغير تعليل أي ليس فيه فإن الرحمة تواجهه. الآن وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ نتاعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة يعني وإن كنت فاعلا ماذا فواحدة. إذن هذا فيه النص في حد ذاته وهذا النص إن كنا لابد أن نحدد به ليس إزالة التراب عن الجبهة وإنما تسوية التراب الذي يسجد عليه. إذن فخرج ما كان قاله من قبل يعني بالحديث الضعيف وعمم ذلك إنما هو في هذا اللفظ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا واحدا أذنا. وهذه هي ممكن تحسن بها حديث أحمد فلا أدري كيف الشيخ ناصر ما ذهبه الشرف النبي لا حديث أحوص جوائز. إذن هذا يحسن به الحديث الأول يعني يرمى. قال رحمه الله تبارك وتعالى وفي الصحيح أي المتفق عليه عن معيقيب بضم الميم وفتح العين المهملة والمثنات التحتية وكسر القاف بعدها تحتية ساكنة بعدها موحدة هو معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي شهد بدرا وكان أسلم قديم مكة وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وأقام بها حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخدم رسائل النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله تعالى عنه على بيت المال مات سنة 46 وقيل في آخر خلافة عثمان. نحوه أي نحو حديث أبي ذر ولفظه لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى بغير تعليل أي ليس فيه أن الرحمة تواجهه يعني في دلالة عدم تحريم مسح الحصى وهذا يستفاد منه هذا هنا عدم كثرة العمل أو غير ذلك. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لا بد ففي التطوع. قال الشارح رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس بالخاء المعجمة فمثنات فوقية آخره سين مهملة هو الأخذ للشيء على غفلة يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري قال الطيبي سمي اختلاسا لأن المصلي يقبل على ربه ويرتصد الشيطان فوات ذلك ويترصد الشيطان فوات ذلك عليه فإذا التفت استلبه ذلك وهو دليل على كراهة ذلك في الصلاة وحمله الجمهور على ذلك إذا كان التفاتا لا يبلغ إلى استدبار القبلة لا يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه كله وإلا كان مغطلا للصلاة وسبب الكراهة نقصان الخشوع كما أفاده إيراد المصنف للحديث في هذا الباب أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن أو لما فيه من الإعراض عن التوجه إلى الله تعالى كما أفاده ما أخرجه أحمد وابن ماجة من حديث أبي ذر لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف أخرجه أبو داود والنسائي وللترمذي أي عن عائشة رضي الله عنها وصححه إياك بكسر الكاف لأنه خطاب مؤنث والالتفات بالنصب محذر منه في الصلاة فإنه هلك لإخلاله بأفضل العبادات وأي هلكة أعظم من هلكة الدين فإن كان لا بد من الالتفات ففي التطوع قيل والنهي عن الالتفات إذا كان لغير حاجة وإلا فقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه التفت لمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الظهر والتفت الناس لخروجه صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته حيث أشار إليهم ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه ولا إشارته وأقرهم على ذلك قال رحمه الله تبارك تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وللترمذي وصححه إياك الالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لا بد ففي التطوع وعن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس بالخاء المعجمة كمثنى فوقية آخره سين مهملة هو الأخذ للشيء على غفلة يعني الاختلاس ليس كالسرقة الاختلاس هو لا حد به يعني يشبه النهبة يعني يأخذ مالك وانت مال صح بصورة ماهوش من حرز يعني يشبه يختلس أن يأخذ شيء وانت باطل لكنه يجب منك يعني استخلاله سماه النبي صلى الله عليه وسلم النهبة ينتهبها يعني أن يأخذها منك شيء وانت بين يديه في حديثه ولهذا لا حد في ذلك في الشرع إذن قال عن الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري قال الطيبي سماه اختلاسا لأن المصلي يقبل على ربه تعالى ويترصد الشيطان فوات ذلك عليه فإذا التفت استلبه ذلك وهو دليل على كراهة الالتفات في الصلاة وحمله الفور على ذلك إذا كان التفاتا لا يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه كله وإلا كان مبطلا للصلاة وسبب الكراهة هو المقصود به الاختلاس ليس الالتفات القليل الالتفات القليل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم جملتها عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا لا ينوي عنقه خلف ظهره وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يعني كأنهما يلتفت بعينيه أو التفاتة بسيطة نعم يمينا وشمالا ولا ينوي عنقه خلفه فكأن اللي هو منهي عنه هو هذا الليل عنق هذه الصورة صورة كفية في حد ذاته وقصة أبي بكر معروفة قد ذكره هو في قصة في أبي بكر حتى قام في الصف المقدم يعني النبي وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوه برسول الله وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة يعني هذه القصة تدل على أنه الالتفات إلى الخلف ليس المقصود على جنب في الصلاة فلما أكثروا علم أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إليه كما أنت أي كما أنت فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه. إذن لو كان الدفاع بالرقبة مبطل للصلاة لكان من؟ صلاة أبي بكر باطلة. والنبي ماذا يفعل به؟ يبين له ليس أخير البيان عن وقت الحاجة. إذن هذا في دلالة عن الالتفاة سواء كان بالرقبة إلى الخلف سواء كان حاجة أو لخير حاجة لا يبطل معه لا يبطل الصلاة. شيخنا في حديث الذي شمت العاطس فقال ما لكم تنظرون إمام جايب الدم في أشياء كثير. قال وعن سهل ابن الحنظلية يعني حديث طويل جدا في النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيام أرسل رسولا قال سهل سهل قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت إلى الشعب حتى قضى صلاته يعني هو في الصلاة وهو ماذا ينظر إلى الشعب جهة ماذا الفارس الذي أرسله ليراقب القوم يعني ويتبع أمصارهم يرصدهم يعني أرسله للرصد. قال نعم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت إلى الشعب حتى قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم يعني دليل على أن فيه نوع من التفات ماذا جائز ما فيش حتى هنا ماذا ضرورة في حد ذاتها وإنما أرسل الفارس وهو ينتظره جائز في الصلاة. إذن هذه النصوص كلها من مجموعها والنص الذي في مرض موته صلى الله عليه وسلم والصحابة كادوا أن يكتلتت كانت بيته عن يسارهم وكانت جاء قبله فالتفت جميعهم في حد ذاتهم الموصي صلاته لما سب ضرب على سب سبحوا له ثم نظروا إليه فقال ما بلغن ثم ضرب أفخادهم حتى أسكتوه يعني هذا كله يدل على الالتفات المقصود به والالتفات بالرقبة إلى القلب من النصوص هذا. قال سماه اختلاسا وهو دليل على كراهة الالتفات في الصلاة وحمله الجمهور على ذلك إذا كان التفاتا لا يبلغ إلى استدبار القلب بصدره أو عنقه كله يعني وهذا النصوص تبين عكس ذلك إلا كان مبطلا للصلاة. وسبب الكراهة نقصان الخشوع كما أفاده إراد المصنف للحديث في هذا الباب أو ترك استقبال القبلة ببعض البدن أو فيه الرسول سماها ماذا اختلاس من الشيطان فيبقى تحديدها بمعنى باختلاس من الشيطان يختلسه من ماذا ولهذا جاء النص بعدها المبين يعني لفساد هذا الالتفات إراد المصنف في هذا الباب أو ترك استقبال قبلة بعض البدن ولما فيه من الإعراض عن توجه إلى الله تعالى كما أفاده ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي ذر لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف يعني الله عنه فدليل الاختلاس هو ماذا من هذا القبيل وهي العلة في ذلك أنه إذا التفت انصرف الله عنه فهذا النص أزال كل إشكاليات التي يذكرها أهل العلم في تعليل الالتفات في الصلاة وإنما هي اختلاسة يختلسها الشيطان ليصرفك عن شيء عظيم لأنك إذا قمت في الصلاة قام الله قبل ماذا وجهك فهذا الوقت لا تلتفت كلية بحد ذاته بحيث تدير هكذا رأسك إدارة كاملة وأما الاستدارة القليلة وغير ذلك فذلك لا يجعل ذلك لأنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة لنا في جميع الأعمال يعني هذا كله حتى يدرك الإنسان هذا العلم شيخ التفلة على اليسار ليدفع الأسوة هذا حاجة مقرر الحاجة قال وللترمذي أن عائشة صحيح إياك بكسر الكاف لأنه خطاب المؤنث والالتفات بالنص بأنه محذر منه في الصلاة فإنه هلكة هذا الحديث هو ضعيف لا يحتاج إلى كسر الكلام والالتفات نعم تفضل قال لإخلال بأفضل العبادات وهي هلكة أعظم من هلكة الدين فكان لا بد من الالتفات ففي التطوع يعني راس فيها صلاة وإقبال على من على الله فلا فرق بين التطوع وبين ما النافلة والفريضة فالإنسان إذا أقبل أقل وعني على نفسك بكثرة ما بالسجود سواء كان السجود لا تكون إلا بتطوع إذا لا التفات لهذا النص بأي وجه قيل والنهي عن التفات إذا كان لغير حاجة وإلا فقد ثبت أن أبا بكر التفت لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم والتفت الناس لخروج النبي صلى الله عليه وسلم مرض موته حيث أشار إليهم ولو لم يلتفتوا ما علم خروجه ولا إشارته وأقرهم على ذلك طبعا. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدميه. متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدميه. قال الشارح رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. وفي رواية في البخاري: فإن ربه بينه وبين القبلة. والمراد من المناجاة إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوان، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، قد علل في حديث أبي هريرة بأن عن يمينه ملكا. قال: ولكن عن شماله تحت قدميه. متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدميه. الحديث نهى عن البصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة، وقد ورد النهي مطلقا عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها، وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أو غيره، وقد أفاده حديث أنس في حق المصلي، إلا أن غيره من الأحاديث قد أفاده تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا في مسجد وغيره ولمصل وغيره. ففي صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. ولابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. وأخرج أبو داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي لكم. ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اليمين، فإنه منهي عنه مطلقا أيضا، وجزم بالمنع منه النووي في كل حال داخل الصلاة وخارجها في مسجد وغيره. وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة. وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه أيضا. وقد أرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أي جهة يبصق، فقال: عن شماله تحت قدمه، فبين الجهة أنها جهة الشمال، والمحل أنه تحت القدم. وورد في حديث أنس عند أحمد ومسلم بعد قوله: ولكن عن يساره أو تحت قدمه، زيادة: ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا. وقوله أو تحت قدمه خاص بمن ليس في المسجد، وأما إذا كان فيه ففي ثوبه، لحديث: البصاق في المسجد خطيئة. إلا أنه قد يقال: المراد بالبصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين خطيئة، لا تحت القدم أو عن شماله، لأنه قد أذن فيه الشارع ولا يأذن في خطيئة. هذا وقد سمعت أنه علل صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن البصاق على اليمين بأن على يمينه ملكا، فأورد سؤال وهو أن على الشمال ملكا أيضا وهو كاتب السيئات، وأجيب بأنه اختص بذلك ملك اليمين، أو بأنه اختص بذلك ملك اليمين تخصيصا له وتشريفا وإكراما. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، واستشهد لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث: ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث: فإنه يقوم بين يدي الله وملك عن يمينه وقرينه عن يساره. وإذا ثبت هذا فالتفل يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى جهة اليمين. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. وفي رواية في البخاري: فإن ربه بينه وبين القبلة. والمراد من المناجاة إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوان، والأصل فيها قد بينتها سورة الفاتحة، فلا داعي لهذا التأويل. ومناجاة الإنسان لربه هو خطاب بينه وبين ربه، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال المولد المعش إذن فالصلاة مناجاة بينك وبين ربك، فلا يلتفت إلى هذا التأويل الذي أراد أن يذهب إليه رحمه الله تعالى وتعالى. والمراد بالمناجاة هنا إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوان، لا، هي مناجاة حقيقية بين الإنسان وبين ربه، يعني حوار بينك المناجاة التي تتكلمه ويجيب في الصلاة، وهذا ما يريد الإنسان في أثناء صلاة ماله في الخشوع، عندما تتجلى له هذه المناجاة وهذه الحالة بينه وبين مولاه عز وجل. فإن كانت بالرحمة والرضوان فهو ماذا؟ فهو معنا دائما بالرحمة ماذا؟ والرضوان ما دمنا في طاعته، فما دام العبد في طاعة الله فهو في رحمة ورضوان. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، قد علل في حديث أبي هريرة بأن عن يمينه ملك، وفي رواية وعلى ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك، رواه من البخاري وأحمد في حديث نعم عن الملك، ولكن عن شماله ورواية أو تحت قدمه للتخيير، لا أن تحت قدمه وتحت شماله، إما عن شماله أو تحت قدمه متفق عليه، وفي رواية أو تحت قدمه الحديث. نهى عن البزاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة، وقد ورد النهي مطلقا عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله رأى نخامة في الجدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل فلا تخمن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبزقن عن يمينه أو تحت يساره. والرواية الأخرى جاءت مبينة ماذا؟ أن رسول الله رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه فإن ربه بينه وبين القبلة. يعني كأنها هذه كل النصوص جاءت لبيان تعظيم من؟ تعظيم الله عز وجل. ولهذا جاء النص الآخر كذلك عن أبي هريرة، ما بال أحدكم يقوم مستفتس فيستقبل ربه فيتنخع أمامه، أي يحب أن يستقبل أن يستقبل فيتنخع في وجهه. يعني النص هذا فيه صراحة مبين أن القضية تجاه القبلة أثناء مناجاة ماذا؟ الرب في الصلاة، ليس مطلقا. يعني هذا الحديث انتهى هذا بين يدينا، وهذه الأحاديث كلها فيها تعليل هذا بأن الله قبل وجهه. وعن أبي هريرة ما بال أحدكم يقوم فيستقبل ربه فيتنخع أمامه، أي في قبلته، أي يحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه، فإن تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه. يعني كأن كلها تعظيم لجانب من؟ لجانب الله. وفي الرواية الأخرى فإن عن يمينه ماذا؟ ملك، ولا دخل لنا في هذا الملك لا سيئات ولا حسنات ولا قرن. واضح الآن؟ كونه عن اليمين وعن الشمال قاعد لا يستلزم منك تدفل عليهم يعني، وإنما جاء في النص مبينا فإن عن يمينه ملكا. ويبقى ملك بدون، لو كان كاتب فقال فإن على يمينه الكاتب وغير ذلك، قال فإن عن يمينه ملكا، الله تجاه قبلته والملك عن يمينه، ثم جعله تحت قدمه أو تحت شماله. وفي رواية أخرى قال ثم أخذ طرف ردائه، في رواية أخرى جاءت عن أنس قال ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا، يعني عن يساره أو تحت قدمه أو ماذا في ثوبه. إذن هذه النصوص كلها مبينة أن المقصود بالإطلاق غير مراد، وإنما أثناء الصلاة جاه القبلة. قال أبو هريرة فإن عن يمينه ملكا ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه، وفي رواية أو تحت قدمه الحديث نهى عن البزاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة. وقد ورد النهي مطلقا عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصان حتى وقال قال إذا تنخم أحدكم فليتنخم. والرواية الأخرى كذلك هي جاءت أن رسولها رأى نخامة في القبلة فذكر العلة وأن الله تجاه وجهه. إذا هذه الرواية الأخرى هي مبينة هذه المطلقة فيزول الإشكال بعدها في هذا الأمر هذا متفق عليه. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو في غيره. وقد أفاده حديث أنس في حق المصلي إلا أن غيره من الأحاديث قد أفاد تحريم المساق إلى القبلة مطلقا. يعني الآن إلى القبلة مطلقة إشكالية. إيش المقصود بالقبلة هنا؟ اتجاه الكعبة. إما أن يكون اتجاه الكعبة وإما أن يكون تجاهك مقابلا لعنده وعن شمالك. فهنا يصبح في داخل المسجد خارج المسجد في كل الناس. والنصوص كلها أنك إذا دخلت في الصلاة فتنخمت اتجاه القبلة. يعني إذا لم تكن تجاه قبلة في غير الصلاة لك أن تبزق تبقى وجهك بدون أي إشكالية. لأن النصوص كلها جاءت في هذا المصب هذا ليس مطلقا. قال نعم. وقد أفاد حديث أنس حق المصلي إلا أن غيره من الأحاديث قد أفاد تحريم المساق إلى القبلة مطلقا. يعني مقصود به إذا كنت تجاه القبلة في غير تجاه القبلة يجبرك أن تتنخم ماله في قبلتك أي تجاه وجهك. هذه القبلة تجاه وجهك. يعني الآن حتى وإن أردنا أن نقيد ليس المنع مطلقا وإنما دائما جهة القبلة أي جهة الكعبة ليس المقصود به قبل وجهك مطلقا. إذا حبينا يعني نوسع الدائرة ولكن النصوص جاءت مبينة أنها داخل الصلاة خارج الصلاة ما في شيء مثل هذا في حد ذاته. فكأن الملك هذا يكون في الصلاة حاضرا والله تجاه وجهك. وأما غير ذلك فليس لنا أن الملك يكون عن يمينك وليس لنا أن الله يكون قبل وجهك. لا خاص الملك من غير القلب. هذه أمور خارج عن ذلك عطف خارج كلية. إذا هذا كله وفي مسجد وغيره. قال إلى القبلة مطلقا في مسجد وغيره ولمصل ولغيره. ففي صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث عليه مرفوعة من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. يعني من تفل تجاه القبلة وهو في الصلاة. هذا النص فقيل بهذا ذلك. ولابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعة يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه أي بين عينيك الحديث السابق. وأخرج أبو داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم. ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اليمين فإنه منهي عنه مطلقا أيضا. واضح يعني عندنا هذا كله داخل الصلاة. يعني هذا الرجل الذي بزق ليس مطلقا وإنما كان في الصلاة وبزق تجاه وجهه. إذا هو ماشي مع مصب من نصوص مقيدة. ومثل البساق إلى القبلة البساق عن اليمين فإنه منهي عنه مطلقا. وجزم بالمنع منه النووي في كل حال داخل الصلاة وخارجها في مسجد وغيره. وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه كره أن يبزق عن يمينه وليس في الصلاة. هذا ابن مسعود رأى ذلك. والنبي لم ينهى ذلك مطلقا عن البساق وإنما قيل في الصلاة وتجاه القبلة. والنصوص كلها جاءت في هذا المصدر. وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. إذن ما بصق عن يمينه وليس في دلالة أنه لم يبصق تلقاء وجهه ولا عن شماله. إذن هذا فعل هذا الفعل منه ما بصقتم يعني. قال وعن عمر بعد أنه نهى عنه أيضا. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أي جهة يبزق فقال عن شماله وتحت قدمه. وكذلك النهي عن تجاه القبلة فلا يجوز عن شماله وواجهة القبلة كذلك إذا كان النهي مقصود به القبلة. واضح؟ إذا كان النهي عن القبلة وكانت القبلة عن ماذا؟ عن شمالك فلا يجوز بساق جهة الشمال وهي جهة القبلة إذا كان المقصود القبلة. إذا لا يكون ذلك سببا لهذا. يعني إذا كانت القبلة تجاهك عن يسارك مثل ما أنا الآن جالس القبلة ماذا؟ عن يساري. فيقول لابد من تقييد أن تبزق جهة اليسار بغير القبلة وتره أطلقا لأن الواقع العملي ضده في حق ذاته. وإنما هو ذهب إلى هذا. واضح الآن؟ إذا كنا ولا بد قائلا بذلك فبين الجهة أنها جهة الشمال والمحل أنه تحت قدمه. وورد في حديث أنس عند أحمد ومسلم بقوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه زيادة. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. وقوله أو تحت قدمه خاص بمن ليس في المسجد. وأما إذا كان فيه ففي ثوبه لحديث البصاق في المسجد خطيئة. هذا لماذا صحته وما رجعته أنا مريت به تكون من الثمانية البخاري أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة وقال حديث صحيح والنبطي وشرحه إذن صحيح يعني. فيصبح الآن البصاق تحت يبقى في الثوب بعد النص هذا الثاني في المسجد مطلقا يحمل هذا الناي النص هذا اللي وارد الآن فيصبح البصاق في المسجد هو جائز إذا كان تحت القدم أو في الثوب. وأما البصاق هكذا في الثوب بدون دفنها يعني بالرجل أو غير ذلك فالظاهر عدم الجواز. قال البصاق في المسجد خطيئة إلا أنه قد يقال المراد بالبصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين خطيئة لا تحت قدمه أو عن شماله إذا كان داخل الصلاة يعني داخل الصلاة يبقى فقط إذا كان البصاق في المسجد خطيئة حتى جهة الشمال يقيد هذا النص بهذا حتى لا تبقى جهة يعني في المسجد. أما تحت القدمين فإنه يحطها أو في الثوب لأنه قد أذن فيه الشارع ولا يأذن في خطيئة هذا إذا كان جاء النص مبين ذلك يصبح النهي للنص الثاني. هذا وقد سمعت أنه علن صلى الله عليه وسلم النهي عن البصاق عن اليمين بأن عن يمينه ملكا فأورد سؤال وهو أن على الشمال أيضا ملكا وهو كاتب السيئات. لا تدخلنا في أمور الناس وإذا حبينا نتفلسف مصعب وأنا في مجمع الفلسفة على مصر فيها في باب عريض نقول الذي جهة اليمين ملك الحسنات يكتب الحسنات دائما ومالك السيئات يرتقب لا يكتب الحسنات السيئة إلا بعد ما بعد 6 ساعات. أمهل عبدي مات لعله يتوب حبينا نفلسه يعني الشيخ يعني. ثاني يكون في صلاة الجماعة ثاني على يساره كان مالك الذي عن يساره ثاني لا تحتقدمه لك رأي على الراجل يا أخي يا حوزي يا أخي شكين مالك تحت قدمه مقش الملك تحت قدمه مش رح يبقى جد يعني عندما قال تحت قدمه أو في ثوبه يصبع يبقى له تحت قدمه في ثوبه لأنه لا يسقط جهة الشخص الذي بان عن يمينه عن يساره حتى النفذ أن نقول لابد أن لا يشعر خاصا مع جهل الناس الآن بهذا يقول لك يبقى يوزي مش مؤدب وغير ذلك هذا من الأشياء اللي هي جيدة شخصا عن المساق عن يمين بأن عن يمينه ملكا فأورد سؤال وهو أن على الشمال أيضا ملكا وهو كاتب السيئات وأجيب بأنه خص بذلك ملك اليمين تخصيصا له وتشريفا وإكراما ولاقل مش ملك من حال مسكين إلا أنه قام مهمة صعبة جدا مهمة وكلت له من طرف المولى عز وجل وهم لا يعصون الله ما أمرهم إذن فهو في طاعة لله عز وجل فكيف نحن ننزل من قيمته تخصيصا وتشريفا وإكراما فهو كذلك ملك السيئات وملك مخصص تكريما وتشريفا إلا أن الله أمره ماذا بذلك ماذا نقول كذلك في المسألة الأخرى الملك الذي موكب الرحم الداخل يا ربي ملك يا ربي كذا وغيرها نضغط الشيء إلى غير ذلك من هو من الملائكة الموكلين لأشياء أخرى إذا دعنا منها ولهذا قلت من ندخل في الفلسفة لا نخرج بوجه من الوجوه إذا نترك هذه الأمور إلى الشارع قال عن يمينه ملك داخل الصلاة نقول ملك والله تبقى وجهه هذا ما نستطيع أن نقول ولا نخرج عن النص بوجه من الوجوه ولا نخرج عن هذا النص بوجه من الوجوه. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها وين هو مسكين يحضر ولا ما يحضرش راح قعد البر يستنى هو في ماذا في احسن عمل اللي هو قاعد برا ما يتمتع معهم في هذا المجازات هذا ممكن يفعلونه بماذا بهذا الملك. واستشهد بعض المداخلين بان صلاه من الحسنات كاتب السيئات فيها واستشهد لذلك بما اخرجه ابن ابي شيبه من حديث وعيد موقوفا في حديثه في الحديث ولا عن يمينه فان عن يمينه كاتب الحسنات ما فيش نص في هذا صحيح يعني. وفي الطبراني من حديث ابي امامه الحديث فإنه يقوم بين يدي الله وملك عن يمينه وقرينه عن يساره ومقاش ملك الملك خرج يعني من كليته جاء الشيطان هنا. وإذا ثبت هذا فالتبلو يقع على القرين وهو الشيطان وهذا بالصلاة يعني يدفلوا برق حتى فرج بجنبك الأخر أعطيه الحس لأنه يجيب القرين يجيب فرق قرين يعدي ذلك فالتبلو يقع على القرين وهو الشيطان ولعل ملك اليسار حينئذ إيش هاي واليسار حينئذ لحيث لا يصيبه شيء من ذلك وهو أنه يتحول في الصلاة إلى جهة اليمين. دعها كما جاءت قال دعوها فإنها مال مأمورة خذ النص جاي فيه وهو مستريح أنت وخلي الأمة تستريح معك وتخرج من كل هذه الأمور. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.